إلى المقالة إلى القول إلى المقالة، ومنهم من ينتسب إلى الفعل. وأما أهل السنة والجماعة فلن ينتسبوا إلى القائل ولا إلى شيء من هذه الأشياء، وإنما انتسبوا إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتسبوا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، من هم الجماعة؟ الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ومن اقتفى أثرهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى إلى يومنا هذا. ولذلك قال بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أنهم هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، وليس من انتسب إلى الحديث فقط، كما يوجد في بعض الأزمنة من يقول إنه من أهل الحديث، وإنما يقال أهل الحديث هم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي جمع بين الدراية والرواية. الدراية من الفقه في الحديث، والرواية من علم الحديث. وليس كل من انتسب إلى الحديث يقال إنهم هم هؤلاء. يعني قد بعض الناس الآن يميل إلى تضعيف بعض الحديث أو تصحيحها، أو أنه يظن أنه يعرف أو يزعم أو يرشح نفسه لتضعيف الحديث أو تصحيحه، ثم يظن أنه ينطبق عليه هذا الوصف وأنهم هم أهل الحديث، وليس كذلك. بل الحديث هم أئمة الهدى كالإمام أحمد بن حنبل، الذي جمع بين الدراية والرواية. الدراية هو فقه الأحاديث والعلم بما في الأحاديث، والرواية هي علم الحديث بصحيحه من ضعيفه وحفظه وحفظه وإتقانه وضبطه. فعليك أن تتفطن لذلك، وأنه ليس كل من انتسب إلى الحديث يكون منهم، أو من رشح نفسه للتضعيف والتصحيح وهو يأخذ من كتاب من هذا ومن هذا، ثم يظن أنه هذا هو الذي يعرف الحديث. يعني بعض الناس قد يبحث في أحاديث، يعني من يرشح نفسه لطلب العلم، للعلم، يعني يأخذ من كتاب ومن كتاب ومن كتاب، أن هذا الحي ضعيف وأن هذا الحي صحيح، ثم يؤلف له رسالة في ذلك، ثم يزعم أنه من أهل الحديث، وليس ذلك له ولا بمسلم له أنه يكون كذلك، ولا نغتر به. فلا ينبغي لطالب العلم لا يغتر بهذا، بل لا يأخذ إلا عمن جمع الدراية والرواية، يكون عنده من علم الحديث، من العلم بروايته، ومن العلم بدرايته، من العلم بفقه الحديث، ومن العلم بصحيحه من ضعيف. هذا هؤلاء هم أهل الحديث الذين وصفهم أهل السنة والجماعة. وأما هؤلاء الذين ينتسبون دون أن يفقهوا الحديث ويعلموه ويعملوا به ظاهرا وباطنا، فليسوا كذلك. الإمام أحمد رحمه الله هو الذي اتصف بهذا الوصف، وهو الذي ينطبق عليه هذا الوصف، جمع بين العلم به والعمل والدراية رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. فبهذا نتفطن لما تتفطن لما يمر بك من الثناء على أهل الحديث، وأنهم ليسوا كل من انتسب إلى ذلك، ولا من رشح نفسه لذلك، ولا من ادعاه، ولكن هو من عمل بذلك ظاهرا وباطنا، وعرف ذلك ظاهرا وباطنا، وكان عنده من العقل والرزانة وعدم الاجتراء على الصحابة والتابعين وتابعيهم بخدشهم وجرحهم وتنقصهم وازدراء التابعين وتابعيه، لأن الذي يكون عنده من العلم والخشية والتقى والخوف من الله عز وجل بعلم الحديث ما يجترئ على جرح التابعين وعلى تابعيهم وعلى الواقعة في السلف الصالح رحمهم الله. لأنه لو كان في وقتك إنسان من صغار طلبة العلم ما اجترأت على القدح به وعلى القول به وعلى تنقصه أو تنقيصه، ولكن بعضهم يتورع عن هذا، ولكن ما يتورع عن إمام من أئمة التابعين أو تابعين أو من أئمة الهدى يقول فيه ويطعن فيه ويقدح فيه ويتكلم فيه بدون فقه ووعي وإدراك ورزانة وتثبت ويعني استيعاب لجميع ما قاله أهل العلم فيه، بل إنه يقول في نفسه ما يقول، فهذا يكون من قصور العقل وقصور في الدين والخشية. فعليك أن تتفطن لأهل الحديث من هم، هم الذين اتقوا الله واستقاموا على طاعة الله وعرفوا الحديث وعملوا به وعملوا بأحكامه، كالإمام أحمد وابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى، هؤلاء من الطائفة المنصورة، هؤلاء من أهل الحديث، هؤلاء من الذين جمعوا بين الدراية والرواية، هؤلاء من الذين جمعوا بين العلم والعمل، هؤلاء هم أئمة الهدى، هؤلاء هم الذين يعني ينبغي أن يوصفوا بهذا الوصف. وأما من يترشح وينتسب ليس كذلك ولا يسلم له ذلك، وهو قد تحمل شيئا ثقيلا، ولكن الذي أنبه عليه هو أن ينتبه طالب العلم ينتبه، ما يميل إلى كل أحد ولا يأخذ من كل أحد ينتسب إلى هذه الأشياء ثم يخرج به وهو لا يشعر، إنما يأخذ كما قال بعضهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون من الإيمان بالله، يعني عقيدتهم، ولعلنا نكمل إن شاء الله بقية ما قرأنا إن شاء الله بعد المغرب، ونقرأ الآن إن شاء الله في كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.

وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال أهل العلم رحمهم الله: قوله عز وجل في الآية الأولى تعقلون، ثم قوله في الآية الثانية تذكرون، ثم قوله في الآية الثالثة تتقون. يقولون إن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى. إذا عقل تذكر، وإذا تذكر اتقى. ولذلك قال تعقلون، ثم قال تذكرون، ثم قال تتقون. فالعبد والإنسان إذا كان عنده من العقل ما يدعوه إلى التذكر وجمع بين العقل والتذكر، حري أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله وأن يعمل بطاعة الله. فابن مسعود رضي الله عنه قال لهم: هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصاكم بها وختم عليها بخاتمه. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، الثلاث الآيات. والشاهد منها قوله عز وجل: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث معاذ أن النبي قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أن يلقي السؤال لأجل أن يتبه المستمع لما سيلقى ويقال له ويخبر به. وهكذا ينبغي المعلم في بعض الأحيان أن يسأل، لأنه يكون الجواب أوقع في النفس وأقرب إلى الفهم، الجواب أقرب إلى الفهم إذا كان عن سؤال ثم عن جواب. فقال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد. قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهكذا قال أهل العلم، يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم. وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فإنه يقول: الله أعلم، ولا يجمع بينهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا كان له الحق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أطعمهم وسقاه، فهم عبيد لله شاءوا أم أبوا. فعبودية القهر لازمة له، لقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فأنت عبد لله شئت أم أبيت. ولذلك قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فنحن عبيد لله، وأرقاء لله عز وجل ومملوكين لله، لا يجوز أن نعبد غيره. ولذلك الكفار والمشركون لما عبدوا غير الله جوزوا بأن جعلوا عبيدا لغير الله. الكفار والمشركون لما عبدوا غير الله عوقبوا شرعا بأن يكونوا أرقاء لغير الله، مو قدرا. الكفار والمشركون لما عبدوا غير الله عوقبوا شرعا، يعني قدرا لا بأس، لكن كيف يعاقبون شرعا أن يكونون أرقى لغير الله؟ مثال هذا، والله عز وجل ما ظلمهم. نعم نعم، الأسري يكونون أرقى إذا سباهم المسلمون، يباعون ويشترون كالبهائم يصيرون أرقى. يعني هل بعض الناس يقول إنه هذا، يعني كيف يعني إنسان مثلك يباع ويشرى؟ يقال إن الله عز وجل ما ظلمهم. كيف ما ظلمهم؟ هم عبيد لله، لكن اختاروا عبادة غير الله فعاقبهم الله في الشرع، مو في القدر، في الشرع، أن يكونوا عبيدا للمسلمين إذا سبوهم فإنهم يباعون ويشترون، وهم الذين صنعوا ذلك بأنفسهم، هم الذين عملوا ذلك بأنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. هم أعزاء عبيد لملك الملوك جل وعلا، عبيد لله، ولكنهم اختاروا عبادة غير الله وكانوا من المشركين. فبهذا حكم الشرع عليهم إذا سباهم المسلمون أن يكونوا أرقى، وأن يبقى هذا الرق في رقابهم حتى ولو أسلموا، إلا أن أعتقوا، إلا أن أعتقوا، وإلا يبقى هذا الرق في أعناقهم. يعني يمسك الواحد يباع كما تباع، كما تباع عروض التجارة، لأنه هو الذي اختار عبودية غير الله. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وش حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك الناس في ذلك على ثلاثة أنواع، طرفان ووسط، ثلاثة أقوال في حق الله على العباد. منهم من يقول حق الواجب، ومنهم من يقول لا حق لهم بحال، لا حق لهم بحال، ومنهم من يقول حق تفضل وامتنان وكرم أوجبه الله على نفسه. ما هو الصواب من هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم نعم نعم نعم، حق إنعام وتفضل وإحسان، لأنهم من المعتزلة من قال حق واجب، حق واجب على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وطائفة أخرى من المبتدعة قالوا لا حق للمخلوق بحال من الأحوال. قالوا السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا حق تفضل وامتنان، تكرم به ربنا جل وعلا وتفضل به علينا، أن من عبده ولم يشرك به شيئا أنه لا يعذبه، أنه لا يعذبه، هو جل وعلا تفضل بذلك ومن على عباده بذلك. ولذلك قال بعضهم ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب. ثم قال كلا ولا سعي لديه ضائع. أعملك ما يضيع. إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله. لهذا تعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقوله شيئا هل تعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر أم هو في الشرك الأكبر دون الأصغر؟ الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فهو ككبائر الذنوب بل هو أكبر منها، لكن صاحبه من الموحدين يحكم بإسلامه ولا يقال بخلوده في النار. لكن هل هو لابد أن تمسه النار ولا يغفره الله؟ هذا الخلاف. يعني عرضنا الخلاف، قوله في الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر معلوم قطعا أنه لا يغفره الله، وصاحبه إذا مات على ذلك خالد مخلد في النار. لكن الشرك الأصغر ما هو الخلاف فيه؟ نعم. هل صاحبه نعم هل صاحبه تحت المشيئة؟ يعني ككبائر الذنوب. معنى تحت المشيئة إما أن يعفو الله عنه إذا مات على ذلك ثم يدخله الجنة بأول وهلة، أم لا بد من أن تمسه النار يعني يعذب بقدر معصيته وبقدر ذنبه ثم يخرج من النار؟ هل هو تحت المشيئة أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه ليس تحت المشيئة، بل صاحب الشرك الأصغر لا بد أن تمسه النار ثم يخرج منها كما يخرج الموحدون منها، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به في عموم قوله عز وجل. ومنهم من قال إنه تحت المشيئة، وربما أن الله يعفو عنه ويدخله الجنة بأول وهلة أو يعذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. هذا هو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن صاحب الشرك الأكبر الأصغر كصاحب كمرتكب الكبائر تحت المشيئة. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والشرك إن شاء الله يأتي تفصيله وبيانه والكلام عليه في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. فقال معاذ أفلا أبشر الناس؟ استحباب البشارة بالخير وأن المسلم يفرح بتبشير إخوانه المسلمين بما يسرهم، وأن هذا من العمل الصالح إدخال السرور على المسلم وتبشيره بالخير وإدخال السرور عليه من العمل الصالح. أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا، ومع ذلك أخبر بذلك معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه. ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال والله تعالى أعلم أن معاذ فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه استكتمه أن يبشر ضعفاء النفوس الذين ما لو إذا سمعوا مثل ذلك أنهم يتركون العمل ويتكلون على ذلك على هذا الأصل ويتركون التنافس في الأعمال الصالحة. وأما الأكياس أولو العقول أهل العلم والعمل فإنهم إذا سمعوا مثل ذلك رغبوا إلى الله وأحبوا عبادة الله واستبشروا بطاعة الله، ففهم منه أنه استكتمه هؤلاء ولم يستكتمه هؤلاء. هذا معروف، هذا شيء مشاهد، أنك إذا أتيت إلى إلى إلى العالم العامل بطاعة الله عز وجل وأخبرته بأشياء من فضائل الأعمال إذا هو يرغب فيها وينبسط ويكثر منها، وإذا أخبرت بعض الناس بضعفاء النفوس أو الذي يميل إلى الشهوات أخبرته بشيء من هذه الأشياء يخشى ويقول الله غفور رحيم ويترك بعض الأعمال. ففي هذا ينبغي للعالم والمعلم أن يكون كالطبيب، يعني يعطي الناس على قدرهم وعلى قدر حاجتهم وعلى قدر ما يصلحهم، بحيث أنه يعلم هذا هذا ويكتم هذا هذا، يعني بعضهم يخبره ببعض الأشياء وبعضهم يكتم عليه بعض الأشياء، بمعنى أنه ما يكتم العلم ولكن لا يخبره لإصلاحه،